كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. يبقى القضية بقى ما عادتش النهاردة اثنين وخميس، مش الثلاثة البيض، انسى الكلام ده، عدى وقته. النهاردة سرد الصيام، اثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة وسبت وحد واثنين وثلاثة واربعة وخميس، اشتغل. كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فلما سئل قال هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، في رواية ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع أملي وأنا صائم. أنا أسمي شهر شعبان شهر الحياء من الله. صحيفتك هتعرض وربك ينظر فيها، يا ترى ماذا سيرضي الله من أعمالك؟ سنة 12 شهر عمال شغال، يا ترى لما نيجي نغربلها نفصصها نصفيها هيطلع الصافي فيها كام؟ هيقبل منها ايه؟ ماذا سيرضى الله من عملك؟ وماذا سيرده ولا يرضى؟ ماذا سيغضب الله من عملك؟ وما الذي سيجلب مقته عليك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وتقبل أعمالنا واعف عنا. خلاص الصحائف طويت وهتطلع تعرض على الله الليلة دي، يا ترى ربنا هيشوف ايه من أعمالك؟ احنا في رحلة اسمها دورة الاستعداد لرمضان، وعنوانها محركات القلوب، وفات منها 6 دروس، والدرس السابع الليلة دي، انا قلت الثامن، قلت لي السابع اعمل ايه فيه؟ عنوانه الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. الصدق، ودايما كل ما اقول الصدق، كل ما اقول الصدق اتذكر قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مش ملاحظ يا عم الحاج محمد إن ربنا جل جلاله هنا في الآية دي فيها عجيبة من العجائب؟ مش كونوا صادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شيء عجيب، اتقوا الله. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. ولما اتكلمنا عن التقوى قلنا ان دي سمة العلاقة بين العبد ورب، التقوى. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، فدي اللي بينك وبين ربنا التقوى، عبد ورب مع عابد واله مملوك وسيد، التقوى انك تتقي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يعني خلي العلاقة اللي بيني وبينك التقوى ترميك في حضن الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. وإن تعذر صدقك خليك مع الصادقين، وإن كمل صدقك خليك مع الصادقين، وإن نقص صدقك بس خليك في وسط الصادقين. مهما كنت خليك مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني إن كنتم عبيدا لله وبينكم وبين ربكم صلة فكونوا مع الصادقين. سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجمعنا على الصادقين من عبادك. الصدق، الصدق يا إخوة لما اتكلم عنه النهاردة انه من محركات القلوب. احنا عايزين قبل رمضان ما يدخل، من ليلة شعبان ما دخل يبدأ قلبك ده يتحرك، يتحرك يمين وشمال، يتحرك يصحى، يتحرك. يعني ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يطمئن، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ها يوجل قلبك، يطمئن وقلبك يوجل وقلبك يتحرك. هو ده المطلب النهاردة، ان تحس بقلب قبل دخول رمضان عشان يعتقك الله من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء اول ليلة في رمضان. صدق عشان يحرك قلبك. قيل للإمام أحمد: كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ قال: يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبراء. نقطة صدق تنزل على قلبك تحرك قلبك. إنني أشتهي أن نجد الليلة لحظة صدق مع الله تسأل فيها نفسك: هل أنت كذاب؟ سؤال: هل أنت كذاب؟ عايزين نقف وقفة قبل دخول رمضان في مناقشة النفس في الصدق والكذب. يا ترى أنت لو جينا نقيس أعمالك كده طول السنة من أولها لأخرها النهاردة، أعمالك، لأن الصدق ده قصة عجيبة. الصدق يا إخوة، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قولوا آمين. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال ابن القيم: الصدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الجسد على الرأس، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. يبقى عندنا ثلاث حاجات: صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. لما نيجي نقيس صدق حياتك في الأقوال، أنت صادق؟ عندك لسان صدق؟ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. شوف يا أخي، اللي يكذب مرة يبقى صادق ولا كذاب؟ من كذب مرة واحدة محي اسمه من ديوان الصادقين. يعني لو واحد سألك الساعة كام دلوقتي، قلت له 10، وهي دلوقتي 10 إلا 4، عندي 10 إلا 4، قلت له يبقى كده كذبت. هات حتى الكزيبة تكتب كزيبة. قالت له هاك. قال ماذا ستعطي؟ قال التمر. فتح يدها قال لو لم يكن في يدك تمر لكتبت عليك كذبة. كذبة صغيرة زي كذبة كبيرة، كذبة بيضة زي كذبة سودة، كذبة على الناس زي كذبة على الطفل، كذبة على المرأة زي كذبة، كله كذب. لو جينا نقيس حياتك على كده تطلع ايه؟ كذاب كبير. اللهم استرنا يا رب. قد يصدق الكاذب لكن ابدا لا يكذب الصادق. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الرجل ليصدق ويتحرى وايه يتحرى الصدق، يتحرى الصدق. الساعة كم دلوقتي؟ في ساعتي 10 إلا دقيقتين ونص. يتحرى، تحري. انت فين دلوقتي؟ ما يقولوش خلاص انا نزلت نزل الصفت وهو لسه على الدائري، ما يقولش كده، كده يبقى كذاب يكذب. استواء الاقوال، الصدق في الاقوال، استواء اللسان على الاقوال كاستواء السنبلة على ساقها. اصل يا جماعة الكلام ده اللسان، كلام اللسان اذا كان صدقا بيبقى سنبلة، بيبقى حبة انبتت سنبلة، سنبلة سنبلة فيها 100 حبة. قال الله وهدوا إلى الطيب من القول، زي ما سمعنا في الصلاة الرجل اللي فضل يصلي بينا للساعة 10 ده ربنا يكرمه، قال إيه؟ قال الله جل جلاله وقل لعبادي، هي وقل ولا قل؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. من الكلام قبيح وحسن وأحسن. الله يقول لك قول الأحسن مش الحسن. وكل عبادي يقول التي هي إيه؟ أحسن، أحسن. لذلك سماها ربنا هداية فقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يبقى الكلمة زي حباية، لما الكلمة تطلع صدق تبقى سنبلة فيها 100 صدق. إن الصدق يهدي إلى البر، هي دي الهداية. استواء الأعمال على الأمر والمتابعة. إخوتي اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجمعنا على الصادقين من عبادك. الصادق مش بتاع أونطة ولا بتاع كلام، الصادق بتاع أفعال. عشان كده في كذب في الكلام وفي كذب في الأفعال، في كذب في الإرادات وفي كذب في النيات، في كذب في العزائم وفي كذب في العطاء. أنواع الكذب بقى كتير كتير قوي قوي، وخصوصا اليومين دول يا جماعة فشو الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي هذا فيكم، فقال صل عليه صلى الله عليه وسلم استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سيدنا النبي بيوصيك يا أخي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك استوصوا بإيه؟ بأصحابي. طب لو شفت حد بيشتم أصحاب النبي، خلي بالك بقى، فهم بدأوا يلعبوا. الناس اللي بيشتموا أصحاب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بدأوا يلعبوا هنا وهنا والناحية دي والناحية دي، ويدخلوا على الناس بكلام ملون وملبس. خلي بالك، اوعى تسمح لحد انه يشتم أصحاب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الأمة كلها تشهد ان سيدنا النبي كان أحب الناس إلي أبو بكر الصديق. فلذلك لما يجي حد يكلمك عن سيدنا أبو بكر، سد بقه ببلغة على طول، ما تسمعش وتقول أسمع وبعدين أسأل الشيخ، ما تسمعش وما تسألش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم، الصحابة بعدين التابعين، ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة الخيرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اسمع، ثم يفشو الكذب. فشو الكذب، ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها: فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شاهد من الحديث: ثم يفشو الكذب. يفشو يعني ينتشر يكتر. طب إذا كان ده سنة 400 هجرية وإحنا دلوقتي بعد 1000 سنة من 400 دي، 1434، تلاقي الكذب قد إيه بقى؟ كتير قوي بقى الكذب كتير. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، وإن ظننتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة. لذلك قالوا: علامة الصدق أن تصدق في موطن تظن فيه أنه لن ينجيك إلا الكذب، ده الصادق. للأسف الشديد إحنا في زمان، معلش، الناس تكذب ولا تبالي، حتى من غير ما يكون له لازم أنه يكذب كتير جدا. عايزين نتكلم عن الصدق في الأعمال. بنقول إيه؟ إن الصادق مش عايش وهم. إيه اللي بيخلي الناس تكذب؟ اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله. تكلمنا عن إن التقوى بتنجي من الوهم، وكانت الخطبة بقى في سينا فمعرفناش نتكلم عن الوهم كويس. الوهم ان في ناس عايش كدبة، كدب على نفسه ان هو شيخ، ان هو ملتزم، ان هو داعية، ان هو طالب علم، ان هو ولي، ان هو ربنا بيحبه. كدب على نفسه كدبة وصدقها، فعاش الوهم، عايش وهم كبير ان هو كذا. هو ده كذب الاعمال يدفعه بعد كده. هذا الوهم اللي هو عايشه، هو عايش وهم انه شيخ، والحقيقة هو ولا شيخ ولا حاجة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. وحد يزعل من كلامي ده؟ ما تزعلش يا سن انت ابو نضارة، اوعى تزعل. الكلام ده بقوله ايه؟ الامام الذهبي نفسه بيقول ايه: ما انا بعالم ولا رأيت عالما. طب لما الذهبي يقول انا مش عالم، يبقى اللي زي حالاتي كده يقول عن نفسه كده؟ اللي يقول كده إذا قال أنا عالم فهو جاهل، إذا قال أنا مؤمن فهو منافق، إذا قال أنا صادق فهو كذاب. لذلك بنقول إيه؟ الصادق مش شايف نفسه. عشان كده قلت لك إيه؟ إن لله آنية من خلقه، ده قلم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين. قلت لك من علامة عباد الله الصالحين إن ما يقولش أنا من عباد الله الصالحين. لو قال لك أنا من عباد الله الصالحين يبقى هو مش منهم، هو مش منهم. اللي يقول أنا ولي ما يبقاش ولي. ليه؟ لأن آفته هنا إنه شاف نفسه. واحمل على هذا بقى كل حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللي هي في رؤية النفس، لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قيل ولا أنت، قال ولا أنا. لما قال في موت عثمان بن مظعون إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، شيل الأحاديث دي كلها على المعنى ده، إن ما يقولش أنا. ذلك الصادق أبدا ما يشوفش نفسه، ما يعملش كده، ما يقولش أنا، أنا حافظ القرآن، أنا من حملة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين هم أهله، بأهل القرآن الذين إيه؟ هم أهله. يعني إيه الكلام ده؟ معناها أن في أهله بس مش أهله، حافظينه بس ما لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لذلك بنقول استواء في الأقوال، إن لسانك ده يهدى، اللهم قنا شر ألسنتنا. الاستواء في الأفعال، ألا ترى نفسك بل تنمحي هذه النفس الأمارة، و نفسه مملوكة وأعماله مستحقة. إذا صلى ده حق ربنا، وإذا قرأ قرآن ده حق ربنا، وإذا تصدق ده حق ربنا، وإذا عبد ده توفيق ربنا وإعانة ربنا. هو مين؟ المذنب الحقير. بس ساعة ما يشوف نفسه جاي يبقى كذاب، كذاب ما عرفكش. ذلك استواء الأعمال أن يستوي على الأمر والمتابعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. الأمر هو قاعد أوامرك يا رب، يا عم ما خلاص ربنا نخلص بقى، اقعد وقوم فوت الدقيقتين اللي فاضلين كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو قاعد منتظر أوامر ربنا، مملوك، نفسه مملوكة وأعماله مستحقة. مملوك هو اللي مملوك يبقى له رأي، هو اللي مملوك يشرط، هو اللي مملوك يبقى له رد فعل. مملوك هس، لذلك شمها قصدي دقها، دقها في قول الله عز وجل للنبي. أما فبؤتاتا بيصلوا على النبي ولا لا؟ يا تصلي على النبي يا ابو احمر صلى الله، ايوه انت صلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من يحرك حلق الجنة، بيده لواء الحمد والنبيون خلفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله يقول له فاستقم كما أمرت. دعاء بقى في دي، إن يا محمد حبيب الله خليل الله لكن عبد مربوب، فاستقم كما أمرت. لذلك قال الله له لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم جرحوه في غزوة أحد، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح الدم عن وجهه وجعل يقول لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. حلقات المغفر دخلت في وجنته وشجت جبهته، فقعد يمسح الدم كده ويقول حد يعمل في النبي كده، حد يعمل في النبي كده، ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. مش شغلك يفلح ولا ما يفلحش، انت عبد تتضرب وتتكسر وتستمر. هي دي الصدق، الصدق مش انك حفظت القرآن يبقى انت امام، لا، وانت حفظت القرآن عشان الامامة جهنم. يؤتى بعالم، عبدي علمتك العلم ماذا عملت فيه، علمته من اجلك يا رب كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا اجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه الى جهنم. يبقى انت شيخ داعية، قصدي اتعلمت العلم، اتعلمت عشان ايه؟ ما هو انت بقى لو عبد اتعلمت عشان اعبد ربنا بس، عايز ايه؟ ولا اي حاجة. اتعلمت ليه؟ عشان اعبد ربنا، امرني ان انا اعبد، امرني ان اتعلم اتعلمت، امرني ان انا اعبد عبد، عايز ايه؟ ولا حاجة. قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد. عرفت يا أخي؟ هي دي. ماذا تريد؟ قال الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عايز ايه؟ ماذا تريد؟ عايز فلوس؟ خد فلوس بس ما فيش جنة في الاخر. عايز ايه؟ شهرة وامامة وحب الناس؟ خد بس ما فيش جنة في الاخر. الاخر ما فيش جنة، جنة اسمع الآيات، قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى لازم سعى لها إيه؟ سعيها، لها سعي مخصوص بتاعها وهو مؤمن. يبقى القضية الاشتراط إنه يبقى عبد وهو مؤمن. لذلك لاستواء الأعمال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. ورى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صليش على النبي لي يا بطائية خضرة يا سني، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورى سيدنا النبي، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. سيدنا أبو بكر قال لي سيدنا عمر إلزم غرزه تنجو. ولا يبقى استواء الأفعال إن أنا عبد منتظر أوامر سيدي ملتزم بأوامر سيدي فاستقم كما أمرت مليش فيها حظ ولا نصيب، نفسي مملوكة وأعمالي مستحقة، مش عايز من صلاتي إن الناس يقولوا عني مصلي، ولا عايز من صدقتي إن الناس تحبني، ولا عايز من علمي إن أنا أبقى إمام والناس حواليا، ولا عايز من صيامي إن أنا خس ولا إن قلبي يصفو، أنا عايز رضا ربنا. أنا عبد وأدي حق الملك. وتكون الأعمال دي على سنة سيدنا النبي، هو ده الصدق، هو ده الصدق، الصدق في الأفعال. وشوف أخطر شيء يا أخي كذب الإرادة. لما أقول لك دلوقتي ماذا تريد تقول لي ربنا الآخرة، وتبقى عند ربنا كذاب. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مشكلة كبيرة أن يرى الله منك كذب. أكبر مشكلة. أنت هتضحك عليا وهصدقك. إزيك يا أخي؟ منورنا يا أخي. أهلا أهلا، إزيكم؟ ليلتنا طيبة إن شاء الله. صلى على الرسول بقى، زيد النبي صلى. طب زيد صلى على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول ايه؟ ان انا لما اسألك دلوقتي ممكن تكدم علي وصدقك، لكن الخطر ان تكذب على الله. عشان كده يا احمد يا ماهر، الرجل اللي آتاه الله علما، تاني آتاه مالا، والتالت آتاه شجاعة، مشكلتهم انه كذب على ربنا. ربنا قال له عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من اجلك يا رب. عارف عم نصر جنيدي الله يرحمك، مشكلة الكذاب انه بيجيله فترة يستمرئ الكذب. يعني ايه؟ معلش، بيكذب على مراته، هو بيكذب عليها، كنت فين؟ كنت في المكان الفلاني، وهو ما كانش في المكان الفلاني، وفضل طول عمره بيكذب عليها. وبيكذب على المدير في الشغل، اتأخرت ليه؟ والله مراتي كانت عيانة، امي ماتت 100 مرة، يقول أمي ماتت، أمه ماتت 30 مرة. الشاهد إيه؟ من الكذب ده بدأ يكذب على ربنا. قال الله ويوم يحشرهم الله، قال سبحانه وتعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يعني إن الناس دول بيكذب على مراته، بيكذب على مديره، بيكذب على جاره، بيكذب على صاحبه، بيكذب على الشيخ، لدرجة إن الشيطان نساه إن ربنا هو ربنا، فبدأ يكذب على ربنا، يقول لربنا يا رب أنا أريد الخير والله يا رب، وهو كذاب لا يريد الخير، يجي يتوب يا رب ارفع عني البلاء ده. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الآية إيه؟ إنه إذا ربنا جل جلاله ابتلاه يدعي فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. إنه يدعي يدعي يدعي ويقول يا رب أنا ما كانش قصدي وهو كان قصده، يا رب أنا ما كنتش أعرف وهو كان يعرف، يا رب أنا كنت ناسي وهو ما كانش ناسي. بتكذب على ربنا، على ربنا يقول لا لا أصل أنا ما كانش قصدي، ده أنا كان قصدي اعتذر لربنا، يعني أنا كان قصدي أتوب، كان قصدي أستغفر. استغفر بالكذب، يعني أقول لربنا أنا قصدي؟ ما تقولش لا قصدي ولا مش قصدي. وصلت؟ أصلك بتعملها كتير، خلي بالك أنا عارفك بتعملها وانت مش واخد بالك، ودي بتستجل بالمقت إن ربنا يكرهه. اللي يكذب على ربنا متعمد كذب الإرادة بقى إيه؟ إن هو يقول أنا أريد الخير وهو لا يريده. كانوا بيستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اللي قالوا لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم شغلتنا أموالنا وأهلونا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ربنا كشفهم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. كتير من الكذب ده انك انت بتكذب على ربنا كذب الإرادة. عشان كده تيجي التالتة اللي هي صدق الحال، الصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. إذا سألتك يا عمي يا أبو طاقية لبني أنت هو أنت بتبص على مين؟ أيوة أنت، أنا بحبك في الله، صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. في شهر رجب اللي خلص ده ختمت القرآن كم مرة؟ ما تكذبش ببساطة، هتقول لي ما كانش في وقت، مشغول الشهر ده كان فيه مشاغل كتير. كذبت. احنا مبارح في درس المدارك في الرحمة قلنا دقيقة لله، اديني ايه؟ دقيقة واحدة. قلنا ان تقدر في دقيقة واحدة تقرأ الفتحة 5 مرات في دقيقة واحدة، اديني دقيقة. ده انت اقل مكالمة يا راجل بتاخد ربع ساعة، ربع ساعة، اقل من ربع ساعة تقدر تقول لا اله الا الله 1000 مرة في 10 دقايق. وجرب وقول لي، جرب شاهد ايه. خلاص يا عمرو، خلاص يا عمرو، اقعد الله يرحمك، اقعد، احنا سمعين والناس سمع، خلاص صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. قصدي ايه عشان نختم احسن، سهرتكم كده الليله دي. نعم يا اخي، انا احبك في الله، جزاك الله، جزاك الله خيرا. حاضر ان شاء الله، بس لما تعدي المره دي. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. بقول ايه؟ استفراغ الوسع وبذل الطاقه. لما تشتغل مع ربنا بحب، انت بتحب ربنا؟ تحب ربنا؟ احنا بنتكلم عن الصدق والكذب بقى، بلاش تكذب، بلاش تكذب. انت بتحب ربنا؟ طب انا بقول كده ببساطة، انت بتحب ربنا، طيب وانت ساجد في صلاة العشاء قلت لربنا ايه؟ معلش فرق بين سؤالي انا ما قلت لكش قلت ايه، انا بسألك قلت ربنا ايه. يعني ايه يا عم الحاج؟ قصدي انك وانت ساجد حسيت ان ربنا قريب منك وان انت بتناجيه بتتكلم معاه فقلت له، ولا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى؟ هو الامام ده ماله الليله دي مطول مش عايز يخلص؟ سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ايه ده، هم بقوا كم تسبيحه دلوقتي؟ سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي، والاخر تقول لي بحبه؟ كذاب كذاب. عشان كده هقول لكم دلوقتي بسرعه خمس حاجات كده خطف عشان بتبين الكاذب. علماءنا قالوا ايه؟ من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه الى الدنيا فهو كذاب. بتحب ربنا؟ بتحب الفلوس؟ يا ولا ربنا يكرمك يا اخي، انا بحبك في الله يا اخي. انت اسمك ايه؟ انت قول انت احمد عادل. ربنا يكرمك يا احمد عادل. الاخ احمد عادل انت في سنه سته ابتدائي طالع تاني اعدادي، ربنا ينجحك يا احمد عادل. نجحت الحمد لله، عقبال الاعداديه بقى ان شاء الله. ماشي يا عم احمد عادل، صلي على النبي بس خليك معايا بقى ما تشغلنيش. لما اسالك انت بتحب ربنا، طيب قول كده انا بحبك يا رب. انت تؤمن انه سمعك؟ يا ترى لما قلت كده ربنا قال كذب عبدي ولا صدق عبدي؟ اللهم استرنا. فمن زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب، ومن زعم الإخلاص ثم أحب مدح الناس فهو كذاب. يا جماعة الإخلاص فرض ولا سنة؟ شرط. الإخلاص شرط، شرط لقبول الأعمال. بمعنى إيه؟ لو أنت صليت والإخلاص في خلل ذرة صلاتك حابط بطلة غير مقبولة. لا مش بطلة، غير مقبولة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. طيب إذا كان الإخلاص شرط يبقى القضية لما أقول للإخلاص، بعض الناس بيقولك الإخلاص ده بيحتاجه الإمام اللي بيخطب جمعة واللي بيدي درس، الإمام دول اللي بيحتاجوا إخلاص. لا، ده أنت محتاج إخلاص أكتر منه، كلنا محتاجين إخلاص. هي مش الإخلاص مش مسألة إيه أما جا أخطب جمعة أنا بخطب لله ولا لا. لا، ده أنت ما بتصلي، بتصلي لله ولا لنفسك ولا للناس؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يقاتل يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. يريد الأجر والذكر يعني هو بيقاتل في سبيل الله عايز يموت شهيد عشان يدخل الجنة، وبعد ما يموت الناس يقولوا شهيد له إيه؟ لا شيء له. يبقى اللي بيصلي علشان يرتاح ولله فما له؟ لا شيء له. اللي بيصلي عشان رزقه يكتر ولله، الاثنين ينفع؟ ما ينفعش، لا شيء له. اللي بيصوم بكرة اهو يريح بطنه وياخد اجر، ماذا له؟ لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. واحد جه يصلي الفجر، اتبسط جدا وهو ماشي في شارع الترعة. ده اسمه شارع الترعة، ماشي في شارع الترعة والهواء كده الصبح نظيف، فيش عربيات فيش دوشة. فقال لك والله دي صلاة الفجر جميلة في المسجد ده، أنا كل يوم هروح أصلي في المسجد ده عشان أشم شوية هواء. ضاع الفجر. يجي ربنا يوم القيامة يقول له عبدي أنت ما صليتش الفجر ليه؟ يقول له عزتك وجلالك كنت بصلي. قال له كنت بصلي عشان الهواء مش ليا. فلذلك أهل الإخلاص في خطر، خطر عظيم جدا. موضوع الإخلاص خطر شديد، لازم تحرر النية. انت بتعمل ليه؟ ليه؟ فاذا كان واحد بيحب بعد العمل بعد ما صلى الفجر، الناس مش الناس سلموا عليه وابتسموا في وشه وشجعوه ودعوا له، اذا حبيت دي يبقى ده ينافي الاخلاص. قالوا ايه كمان؟ قالوا ومن ادعى ابتغاء وجه الله ثم مال إلى الراحة فهو كذاب. هي دي الحتة اللي أنا أقول لك عليها، استفراغ الوسع وبذل الطاقة دي علامة صدق الحال. لازم تتعب لله. سيدنا النبي، وهو سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قام حتى تورمت قدماه، وقف لحد رجليه ما ورمت. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لازم تتعب، لازم رجليك توجعك في الصلاة، ظهرك يوجعك في الصلاة، دماغك توجعك وانت ساجد. لازم تتعب، تتعب له. ربنا يحب من عبده أن يتعب له. فإذا كان الإنسان يميل إلى الراحة ده دليل أنك أنت مش بتحبه. ومن ادعى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى على هواه فهو كذاب. ومن ادعى التوكل وتعلق قلبه بالأسباب فهو كذاب. إخوتي الصدق، أنا عايزك تباتي الليلة دي تسأل نفسك، أنا صادق ولا كذاب؟ اسأل نفسك، هل أنت كذاب في الأقوال بتكذب، في الأفعال أنت صادق في الفعل إن ده طاعة للأمر وتأديه على سنة النبي؟ في الأحوال هل بتبذل الجهد والطاقة بإخلاص ولا لا؟ أرجو إن كنت كاذبا قبل ذلك تب إلى الله، تقبل توبته. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة مقبولة. اللهم اجعلنا الليلة من عبادك التائبين. اللهم اكتبنا الليلة في ديوان التائبين وتقبل توبتنا يا رب العالمين. إذا ظهر لك إن أنت كذاب توب، وإذا ظهر لك إن أنت صادق احمد الله واستمر على الصدق واتم حالك بصدق. اياك انك تتغر او انك انت تعمل على هواك او انك تعجب بنفسك. الصادق لا يرى لنفسه حالا ولا مآلا ولا قولا ولا فعلا. الصادق كل انشغاله بربنا جل جلاله. فلذلك ايها الاخوة، بيت الليلة مع الصدق. الليلة دي كلها قول يا رب اجعلني من الصادقين. ونتواعد ان احنا نصبح بكرة صايمين ونلتقي على باب الريان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكرمنا في شعبان بكثرة الصيام والقرآن، واجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. أحبكم في الله والسلام عليكم.